إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى. فالله جل وعلا يقول: واتقوني يا أولي الألباب. معشر الناس، وبينما نحن في أيام فاضلة شريفة، طالما تنافس فيها الصالحون وتزود منها الرابحون، إلا أن الغفلة في زماننا استحكمت على الكثير منا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر كما جاء في صحيح البخاري أن أفضل الأعمال ما كان في هذه العشر، ومع هذا نجد من أنفسنا غفلة مستحكمة في التفريط فيها، وكأنها كغيرها من الأيام والليالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرع الله لنا في هذه العشر الذكر والتكبير، وأي جهد في عمل اللسان حيث لا تعب ولا كلل. ولكن الحقيقة أن البدن لا يشكو من الجهد بقدر ما يشكو القلب من الغفلة. قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله: اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. انتهى كلامه رحمه الله. أي جواب لمن لا زال في غيه وانصرافه، وهو في أعظم أيام السنة لا زال مضيعا للصلوات، مؤذيا لعباد الله، هاجرا كتاب الله، قاطعا ما أمره الله أن يصله. متى تتحرك مشاعر الإيمان إن لم تتحرك في هذا الزمان؟ متى يفيق واعظ القلب وهو يرى الحجاج ينصرفون إلى الديار المقدسة؟ تركوا الأوطان والأولاد إلى مجمع عظيم لا تعرف الدنيا مثله. قال ابن تيمية رحمه الله: جماع الشر الغفلة والشهوة. فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر، والشهوة تفتح باب الشر، والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكره، قد اشتغل بغير الله. وقد انفرط أمره. انتهى كلامه رحمه الله. إن عنوان سعادة المرء ودلائل توفيقه إنما يكون في إنابته لربه واستقامته على شرع الله ودينه في أيام حياته وعلى كل حالاته وإقباله على الله تعالى بنية خالصة وعبودية صادقة، لا سيما في الأيام الفاضلة، وأن لا تشغله الحياة الدنيا والسعي في تحصيل ما يؤمل منها عن الاستعداد للحياة الباقية والتزود للدار الآخرة. فذلك سبيل الصالحين ونهج المتقين ممن وصفهم الله عز وجل في محكم التنزيل بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإن هؤلاء الصالحين على الرغم من اشتغالهم بالبيع والشراء وما يحتاجون من عرض الدنيا، إلا أن ذلك لم يكن حائلا بينهم وبين استحضار عظمة الله جل جلاله، استحضارا يحمل على تقوى الله عز وجل وخشيته على الدوام والقيام بعبوديته حق القيام. وهكذا شأن المؤمن حقا، يغتنم أيام العمر وأوقات الحياة بجلائل الأعمال الصالحة، ويبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة، لعلمه أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا وسيلة للفوز بالحياة الباقية والظفر بالسعادة الدائمة، لا أنها غاية تبتغى ولا نهاية ترتجى، بل إنما هي عرض زائل وظل آفل يأكل منها البر والفاجر. وأنه مهما طال فيها العمر وفسح فيها للمرء الأجل فسرعان ما تبلى وعما قريب تفنى، وليس لها عند الله شأن ولا اعتبار، وإنما هي قنطرة إلى الجنة أو النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، وإن من أعظم أيامكم يوم عرفة، وهو يوم المباهاة، وهو يوم العتق من النار. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. قال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، وهو قول عكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله وشاهد في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وجاء ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو يوم يباهي الله بعباده، فيه يشرع التكبير وأدبار الصلوات المفروضات، وتبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق لغير الحاج. فهذه 23 فريضة تكبرون بعدها، تقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، ويشرع فيه الذكر وشهادة التوحيد كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أعظم العبادات صيامه، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت صيام يوم عرفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. بل روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال يوم عرفة بعشرة آلاف يوم، يعني في الفضل. وروي عن عطاء أنه قال: من صام يوم عرفة كان له كأجر ألف يوم. ويوم عرفة ليس خاصا فضله للحجاج فقط، بل هو لكل الموحدين، ففضيلة العتق من النار والجوائز ينالها كل من توفرت فيه أسباب النجاح. فلا تزهدوا بيومكم، ولا يخذلنكم الشيطان بالتقاعس والتكاسل في هذا اليوم. ومن أعظم الأعمال الصالحة الأضحية، ومن أحكامها أنه لا يضحى إلا بالثني من الإبل وهو ما تم له 5 سنين، والثني من البقر وهو ما تم له 2 سنين، والثني من المعز وهو ما تم له 1 سنة، والجذع من الضأن وهو ما تم له 1/2 سنة، وما دون ذلك لا يجزي. فعليكم أيها الباء أن تتقوا الله في أسنان ما تجلبون، فإن كثيرا من الناس لا يعرف السن، وإنما يكل الأمر إلى ذممكم. ومن أخطاء بعض الناس أن أي عيب في الأضحية يظن أنه لا يجزئ ذبحها، وهذا فهم غير صحيح. فهناك من العيوب التي لا تجزي، وهناك من العيوب التي تجزي معها الأضحية، ولكن غيرها أولى منها. وهناك ما يظن ما يظن أنه عيب وليس كذلك. فأما العيوب التي تجزئ معها الأضحية فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه، فذكر 4 عيوب فقط: العرج البين وهو الذي يمنع من مسايرة الصحيحات، والعور البين بأن تكون العين عوراء بارزة أو هابطة، والمرض البين وهو الذي يظهر أثره عليها، ومنه الجرب والهزال الذي أذهب مخها، وعليه فتجزئ الأضحية مقطوعة الأذن. ولكن مع الكراهة لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. وهذه الأوصاف طرق لشق الأذن عند الناس. وكذلك تجزئ الأضحية إذا كانت مكسورة القرن، وكذلك التي سقطت أسنانها إلا أن تكون كبيرة لا مخ فيها، وكذلك مقطوعة الذنب وأمثالها تجزئ مع الكراهة. أما ما قطعت إليته من الضأن فإنه لا يجزي، لأن الإلية لها قيمة إلا إن كانت من نوع لا إلية له في أصل الخلقة، فلا بأس به ولا بأس بالخصي. فقد جاء عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، أي خصيين، والإجماع منعقد على إجزائه. بل إن تميز الخصي من حيث أنه أطيب لحما كما هو الغالب فهو أفضل. واعلموا عباد الله أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله. ومن أعظم الأعمال في هذه العشر عباد عباد الله، حضور صلاة العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فاشتغلوا عباد الله، اشتغلوا فيما بقي من أيامكم بطاعة الله، واعمروه بالذكر والطاعة وقراءة القرآن والحفاظ على الواجبات وهجر المعاصي والذنوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي.